الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، فلازلنا مع هذه الدورة المباركة في رحاب علم أصول الفقه من خلال هذه المنظومة في أصول الإمام مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكنا قد تناولنا في المجلس الذي مضى النص والظاهر ومفهوم المخالفة، وذكرنا بأن النص والظاهر من المنطوق ويقابل المنطوق في المفهوم، وتقدم لنا تعريف كل ذلك. وكان من آخر ما ذكرناه موانع المفهوم، موانع مفهوم المخالفة. ذكرنا بأن مفهوم المخالفة هو إثبات ناقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه، ويقال له دليل الخطاب، هو الذي أشار إليه الناظم رحمه الله تعالى بقوله: ثم الدليل من كتاب الله، ثم دليل سنة الأوائل. وذكرنا بأن مفهوم المخالفة حجة عند جماهير الفقهاء خلافا للحنفية، وذكرنا بعضا من الأدلة، وبينا بأن المفهوم على أنواع، فعندنا مفهوم الظرف، مفهوم العدد، ومفهوم الشرط، ومفهوم الغاية، ومفهوم الحصر، ومفهوم الصفة، إلى غير ذلك مما تقدمت الإشارة إليه. ثم ختمنا بالكلام عن موانع المفهوم، وهذا أخذناه على عجل، فنعيده ونواصل إن شاء الله تبارك وتعالى شرح أبيات الناظم رحمه الله تعالى. ذكرنا بأن هذا المفهوم، مفهوم المخالفة، لا يعمل به حتى تنتفي موانعه، وذكرنا هذه الموانع، وذكرنا جملة منها، وقد أشار إلى كثير منها صاحب المراقي بقوله: كذا دليل للخطاب انضاف، ودع، أي دع العمل بالمفهوم، ودع إذا الساكت عنه خاف، أو جهل الحكم، أو النطق الجلب للسؤل، أو جرين على الذي غلب، أو امتنان، أو الامتنان أو وفاق الواقع، والجهل والتكيد عند السلم. هذه كلها شرحناها لكن بإيجاز. قلنا المانع الأول أن يكون ترك المسكوت عنه خوفا، وهذا لا يتصور عن الله سبحانه وتعالى، لكن هذا يمثل له الأصوليون في كلام الناس، لأن كثيرا من المسائل الأصولية تقع في معاملة الناس، أن البعض يتوهم أنها مقصورة على الأدلة الشرعية في الكتاب والسنة، وذلك صحيح، لكن كثير من المسائل لها مدخل واضح في تصرفات الناس وفي كلامهم. مثلا مسألة أقل الجمع عند الأصوليين، تقصد بالأصالة أو يقصد فيها بالأصالة الجموع التي جاءت في الكتاب والسنة، أقلها 2 أو 3، لكن هذا أيضا له مدخل في كلام الناس. فمن حلف مثلا ألا يجالس مثلا مجموعة من الرجال، أو ألا يجالس في المكان رجالا، فإذا جالس 2 مثلا هل حيحنث أم لا مثلا، فكثير من المسائل الأصولية لها مدخل في تصرفات المكلفين. لذلك حين يمثل للخوف، يعني يكون المسكوت عنه، سكت عنه وترك لأجل الخوف مثلا، ويمثل له الأصوليون كما إذا قال حديث العهد بالإسلام لعبده: خذ هذا المال فتصدق به على المسلمين، وهو يريد المسلمين وغير المسلمين، لكن علمنا أنه لم يذكر غير المسلمين خوفا، خوف أن يتهم بالنفاق، يقول لا يزال قلبه مع من كان على ملته. فهنا لا مفهوم لهذا الكلام، لعلم بأن الذي حداه إلى هذا هو الخوف كما ذكرنا. ودعي للساكت عنه خاف، أي سكت عن هذا المفهوم لأجل الخوف الذي جعله يسكت عن ذلك، عن ما فهمناه هو الخوف. إذن فلا عبرة به، لأن الفائدة ظاهرة، لأن الذي جعله يقيد بالمسلمين إنما هو الخوف لا الاحتراز حتى يفاد منه المسلمين. ودع إذا الساكت عنه خاف أو جهل الحكم، لو أن يكون هذا المتكلم قد جهل الحكم، كمن ذكر غيره أو علمه بأن سائمة الغنم فيها الزكاة وهو يجهل حكم المعلومة، فلا يتصور منه أي أصلا أنه سكت لكي يفيدنا المفهوم، فهو أخبره لأنه لا علم له أصلا بحكم الغنم المعلومة مثلا، فقالوا في سائمة الغنم زكاة وهكذا. ويمكنكم أن تخرجوا من الأمثلة ما شاء الله عز وجل مما يصدر عن الإنسان وهو يجهل مفترضه، فلا مفهوم لكلامه لأنه أصلا يجهل ذلك الذي سكت عنه. ودع إذا الساكت عنه خاف أو جهل الحكم أو النطق انجلد للسؤل، هذا مثلنا له أيضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة. كثير من العلماء يذهب إلى أنه كان كما جاء في بعض الروايات لأنه كان جوابا للسؤال، وظاهر الحديث في سائمة الغنم الزكاة أن المعلوفة لا زكاة فيها، أن المعلوفة لا زكاة فيها كما هو مذهب كثير من الفقهاء. أما المالكية فعندهم المعلوفة والسائمة سواء، لأن هذا الكلام لا مفهوم له لأنه خرج جوابا لسؤال، ويراد من هذا السؤال أن يقع الجواب مطابقا له، فلا مفهوم له. قوله فسئل هل في سائمة، قال في سائمة الغنم، ولم يتكلم عن المعلومة مثلا. أو النطق جلاب للسؤل أو جرين على الذي غلب. على كل حال المثالان الأوليان اللي هما تركه لأجل الخوف أو الجهل، بعض الأصوليين لا يذكرونه، بعض الأصوليين وبعضهم يتوسع فيه، لكن كونه جوابا لسؤال أو جريا على الغالب أو الامتنان هذا واضح، تقرؤونه في كثير من الكتب الأصولية. أو كان الكلام خرج مخرج الغالب، ومثلنا له بقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم، هذا لا مفهوم له لأن الغالب في الربيبة أنها في حجر زوج أمها في الغالب، فهل له مفهوم؟ فنقول بأن الربيبة إذا لم تكن في حجر هذا الزوج جاز له أن يتزوجها، هذا مذهب بعض الظاهرية داوود وغيره، لكن الجماهير على أنه لا مفهوم له وهو الصحيح، أنه لا مفهوم له. وربائبكم اللاتي في حجوركم هذا لا مفهوم له لأنه خرج مخرج الغالب. وقلنا روي عن علي بن أبي طالب القول بجواز نكاح الربيبة ولا يصح عنه، ومن رواية إبراهيم بن عبيد فيه نظر على كل حال، ولا تصح نسبته إلى مالك كما وهم الزويل وغيره في الصحيح، وليس مذهب المالك بل الجماهير على أنه لا يجوز نكاح الربيبة ولو لم تكن في الحجر، ولو لم تكن في إذا كان في الحجر فهذا اتفاقا، ولو لم تكن في الحجر لأن الآية لا مفهوم لها وإنما خرجت مخرج الغالب. أو جهل الحكم أو النطق جلب للسؤل أو جرج على الذي غلب أو الامتنان، وخرج الكلام مخرج الامتنان لتأكلوا منه لحما طريا، طري وصف مفهومه أن غير الطري لا يؤكل، هذا لا مفهوم له لأنه في سياق الامتنان، فالله تبارك وتعالى يمتن على عباده بما خلق لهم في هذا البحر وفي غيره، هو لحم طري سائر وهكذا، فلا مفهوم له لأنه خرج مخرج الامتنان. أو وفاق الواقع، وثنى له بماذا؟ بقول الله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ظاهره أن موالاة الكفار تكون محرمة إلا إذا كانت من دون المؤمنين، على حساب المؤمنين، على حساب بغض المؤمنين وترك المؤمنين مثلا، لكن هذا لا مفهوم له، فإن موالاة الكافر محرمة سواء كانت بمعاداة المؤمنين أو بموالاتهم، لأن هذه الآية جاءت موافقة لواقع فنزلت في بعض من المؤمنين الذين والوا الكافرين على حساب المؤمنين، واضح هذا؟ أو الامتنان نوفاق الواقع والجهل والتأكيد عند السامع، أن يكون المخاطب جاهلا فتعلمه ذلك، أن يكون المخاطب مثلا يجهل مسألة معينة فتعلم، فلا مفهوم لما تقول له، كما يمثلون أيضا بقولك لمن يجهل حكم الزكاة السائمة تقول له في سائمة الغنم زكاة، هذا لا علم المعلوم حتى لا زكاة فيها، وهكذا. وقلت لكم يمكنكم أن تمثلوا بما شئتم مما يصلح في هذا الباب، لأن تبين له أن وقت من الأوقات فيه الصلاة، هذا لا يعني أن غيره ليس فيه صلاة، مثلا تقول هذا وقت صلاة، وقت قرب من الله، هذا لا يعني أن غيره ليس وقت، وهكذا أمثلة كثيرة على كل حال. والجهل والتأكيد، أن يكون خرج مخرج التأكيد عند السامع، مثلا له بحديث لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوجها 14 أشهر، هذا لا يختص بمن هذا شأنه، أو بقول القائل لا يحل للمرأة الصالحة التقية أن تفعل كذا، هل يحل للفاجرة؟ لا يحل، أن هذه الأوصاف إنما ذكرت من باب التأكيد أو الترغيب والتشديد في هذا، واضح هذا. هذه أيضا بعضهم يزيد، وهذا معروف عند الأصوليين، يزيد أن يكون النص خرج مخرج المبالغة، استغفر لهم ولا تستغفر لهم ولا تستغفر لهم 70 مرة، النبي فهم منه المفهوم، قلنا هذا من دلائل حجية المفهوم، ثم نسخ هذا، فال70 أريد به الغاية، خرج مخرج يعني المبالغة في هذا الباب، خرج مخرج المبالغة، فلا مفهوم له، فلا مفهوم له. هذه المفاهيم أشار إلى بعضها صاحب مراق السعود بقوله ودع إذا الساكت عنه خافا، كذا دليل ويسمى دليل الخطاب مفهوم، كذا دليل للخطاب ضافا، ودع إذا الساكت عنه خافا أو جهل الحكم أو النطق جلب يسوء لأوجر على الذي غلبه امتنان نوفاق الواقع والجهل والتأكيد عند السامع. هذا ما يتعلق بمفهوم المخالفة. نعم قول. قال الناظم رحمه الله، قال الناظم رحمه الله: ومن أصوله التي بها يقول تنبيه القرآن وسنة الرسول. يقول رحمه الله تعالى: ومن أصوله التي بها يقول تنبيه قرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويشير بهذا إلى مفهوم الموافقة، يسمى بمفهوم الموافقة، يسمى بتنبيه الخطاب، يسمى بلحن الخطاب، يسمى بفحو الخطاب. السبكي ابن السبكي يفرق بين لحن الخطاب وفحو الخطاب كما سيأتي. تقدم معنا أن المعاني إما يعني أن تثبت بطريق المنطوق، إما بطريق المفهوم، وأن المنطوق وما دل عليه اللفظ في محل النطق، فإن كان لا يحتمل إلا معنى واحدا فالنص، إن كان يحتمل غير احتمال مرجوحا فالله، تقدم معنا هذا معنى له في القصد، قلت أصله وهو الذي اللفظ به يستعمل نص إلى أفاد ما لا يحتمل غيرا وظاهر من غير احتمال، كل هذا تقدم، هذا المنطق. وعندنا المفهوم هو الذي يقابل المنطق، هذا المفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل نطق خارج محل نطق، وله أمثلة كثيرة مثلنا له، ستأتينا الأمثلة إن شاء الله تعالى. هذا المفهوم ينقسم إلى قسمين، إلى مفهوم موافقة وإلى مفهوم مخالفة. مفهوم الموافقة أن يكون المسكوت، أن يكون للمسكوت عنه نفس حكم المنطوق به، أن يتفق المسكوت عنه والمنطوق به في الحكم، قد يكون أولى منه بالحكم وقد يكون مساويا على ما سيأتينا تقريبا. وعندنا مفهوم المخالفة وهو إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه، هذا فقط إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه، هذا مفهوم مخالف. إثبات نفس حكم المنطوق به للمسكوت عنه هذا مفهوم الموافقة، فالمسكوت عنه يوافق المنطوق به في الحكم، قد يكون أولى منه وقد يكون مساويا على ما سيأتينا، واضح. الآن مع مفهوم الموافقة، وغير ما مر هو المفهوم منه الموافقة المعلوم يسمى بتنبيه الخطاب وورد نحو الخطاب اسما له بالمعتبر. مفهوم الموافقة تنبيه الخطاب فحوى الخطاب. ما هو؟ إعطاء ما للفظة المسكوتة من باب أولى نفيا أو ثبوتا. وقيل ذا فحوى الخطاب والذي ساوى بلحنه دعاه المحتدي. والمحتدي هو ابن السبكي في كلام صاحب المراقي. طيب فالمفهوم ما هو المفهوم؟ مفهوم الموافقة. أنا في مفهوم الموافقة. مفهوم الموافقة إعطاء مفهوم الموافقة إعطاء أو إثبات حكم المنطوق به للمسكوت عنه. الشيء الذي نطقنا به حكمه نثبته لذلك الذي سكتنا عنه. وقد يكون هذا المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به وقد يكون مساويا. نبدأ بالأول اللي هو أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به. مثال قال الله تعالى فلا تقل لهما كف ولا تنهرهما. الآية دلت بمنطوقها على تحريم التأثير وسكتت عن الضرب. الضرب ليس مذكورا في اللغة فهو محرم بطريق المفهوم بل هو أولى بالتحريم من التأثير. فإذا كان التأثير محرما فالضرب يكون محرما من باب أولى. السب والشتم مثلا كذلك محرمان من باب أولى. هذا يقولون مفهوم الموافقة أن نعطي للمسكوت عنه وهو الضرب أو الشتم حكم المنطوق به نعطيهم نفس الحكم وقد يكون أولى كما في هذا المثال وهو المفهوم الأولوي أو الأحرمي. وعندنا المفهوم المساوي كما سيأتينا. هذا المثال الأول أن يكون المنطوق به عفوا أو أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به. من الأمثلة كذلك قوله تعالى ومن أهل الكتاب من تأمنه بقنطار يؤدي إليه. مفهومه لو اعتمدته على بضعة ثمانية أداها من باب أولى إذا كان القنطار يؤديه فالقليل من دراهم ودنانير يؤديها من باب أولى. أيضا من يعمل مثقال ذرة خيرا يراه من يعمل مثقال ذرة شرا يراه زي من يعمل مثقال جبل من الحسنة من باب أولى من المسلم. وهكذا أمثلة إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة ضعيفة يؤتي من لدنه أجرا عظيما. لا يظلم مثقال ذرة من باب أولى أن لا يظلم أكثر منها وهكذا. هذا يقولون مفهوم الموافقة مفهوم الأولى أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به. مثاله من السنة أمثلته من السنة كثير. من السنة مثلا قوله صلى الله عليه وسلم في البخاري حديث صحيح البخاري باب الهبة قال صلى الله عليه وسلم لو أهدي إلي كراع لو دعيت إلى كراع لأجبت ولو أهدي إلي كراع لقبلت. كراع شيء يسير أو ما هو مثلهم. لو أهدي إلي كراع لقبلت. لو دعيت إلى طيب لو دعي إلى فخذ أو كتف مثلا يجيب من باب أولى. أيضا من الأمثلة الحديث الذي رواه أحمد في مسنده و أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه أربع لا تجوز في الأضاحي. أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها أو ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي أو الكثيرة التي لا تنقي. روايات. طيب العوراء، العوراء هي التي معروف هذا في الفقه الإسلامي في الأضاحي فيه ما لا تجزئ العوراء ولا المريضة ولا العجفاء إلى آخره. فالعوراء التي ذهب نور إحدى عينيها هذه هي العوراء. أعور في اللغة ما ذهب نور يرى بعين واحدة. أما اقتراض ما يكون في العينين هذا في الحول. حول هذا يصبح نقول أعور. والأعور ما كان يرى بعين واحدة كما جاء في حديث الدجال وإنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أربع لا تجوز في الأرض: العوراء والبيض عورها، ومن باب أولى العمياء التي لا ترى. كان هناك قول شاذ في الفقه قال لك العمياء تجزئ وإنما العوراء هي التي نص عليها، وذكروا تعليلات ضعيفة. قال لك العوراء، قال لك العوراء لأنها لا تقوم على شؤون نفسها من أكل ورعي، بخلاف العمياء فسيقوم عليها رأيها. هذا لا وجه له هنا، لأن المقصود أن تكون بهيمة الأنعام على أكمل هيئة، تكون على أكمل الخلقة لأنها قربة إلى الله عز وجل بغض النظر عن طعامها وإلى آخره. فالعوراء لا تجزئ، العمياء من باب أولى بطريق المفهوم، مفهوم الأول. وكذلك في نفس الحديث، ولا في الحديث ولا المريضة أو العرجاء البين عرجها، بين عرجها هي التي لا تلحق، لا تلحق بمثيلاتها، وهذا علامة كون عرجها بينا. كيف نعرف أن هذه عوراء وأن هذه عرجاء وعرجها بين؟ أنها لا تلحق بمثيلاتها. لذلك العرج اليسير لا يضر، كانت عرجاء لكنها تسير مع مثيلاتها فلا بأس. طيب مقطوعة الرجل من باب أولى، فإذا كانت العرجاء إذا كان عرجها بينا لا تجزئ، فمقطوعة الرجل من باب أولى. وهكذا وهكذا. فهذا مفهوم الأول. يعني ما معنى المفهوم الأولوي؟ مفهوم الموافقة الأولوي أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به. هذا عند ابن السبكي يسمى فحوى الخطاب. الأولوي يسميه ابن السبكي فحوى الخطاب، والمساوي يسميه لحن الخطاب، وهو اصطلاح لصاحب جمع الجوامع ابن السبكي رحمه الله. ذلك يقول في المراقي: وقيل ما فحوى الخطاب والذي ساوى بلحنه دعاه المحتذي. هذا عندنا مفهوم الموافقة الأولوي، واضح هذا؟ اتضحت المسألة. عندنا القسم الثاني مفهوم موافقة المساوي. ما معنى المساوي؟ أن يكون المسكوت عنه مساويا في الحكم للمنطوق به. وذكرنا مثالا أمس قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. الآية نصت على تحريم أكل مال اليتيم. طيب ما حكم تحريقه؟ جائز محرم، لكن لا نقول من باب أولى، أنه كلاهما محرم، فهو مساو، لأن الجامع واحد هو الإتلاف، إتلاف مال اليتيم وإيذاء اليتيم. مثلا لم يحرقه، أعطاه، تبرع به لغيره، لا يجوز. وهكذا، فأكله أو حرقه أو إعطاؤه إلى آخره، هذا كله محرم، يساوي الحكم. فتحريق المال أو إتلافه أو إعطاؤه مثل أكله، فهو محرم كذلك. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. فنعطي للمسكوت عنه وهو التحريق أو أي إتلاف بأي صورة من الصور كانت نفس حكم المنطوق به الذي هو الأكل، أن يأكله القائم على مال اليتيم. أيضاً هذا له أمثلة، أيضاً من الأمثلة ما جاء في البخاري في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. جاءت في رواية يغتسل ويغتسل فيه ثم يغتسل فيه. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الراكد المستمر الذي يجري ثم يغتسل في ذلك الماء. طيب رجل لم يبول فيه عزكم الله، قال في إناء وأفرغه فيه، يجوز هذا؟ هذا لا يجوز، لأن الحكم واحد، لأن المدار على أن يكون هذا البول في ماء راكد غير متحرك ولا جاز. أيضا من الأمثلة ما جاء في الصحيح في البخاري وغيره، قال صلى الله عليه وسلم: من ابتاع عبدا له مال فماله في البائع إلا أن يشترطه المبتاع. من ابتاع عبدا أي من اشترى، ابتاع هنا بمعنى اشترى. إذا اشتريت عبدا وذلك العبد له مال، يملك مالا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فماله للبائع لسيده، لأن السيد يملكه وماله، فماله لسيده إلا أن يشترطه المبتاع اللي هو المشتري. قل له: أنا أشتري منك هذا العبد بماله، مثلا بلغني أن له تركة فأنا أشتريه بماله. فليس للمشتري الحق في مال هذا العبد حتى يشترط، فإن لم يشترط فمالهم للبائع. طيب الأمة نفس الحكم، الأمة لها نفس حكم العبد، فبطريق المفهوم فالمفهوم العبد له مفهوم، كالأمة مثله كذلك، الأمة مثله بالحكم، هذا أيضا بطريق المفهوم المساوي، وهكذا والمفاهيم كثيرة. هذا المفهوم المساوي، مفهوم الموافقة المساوي، يسمى عند ابن السبكي بلحن الخطاب، نحو الخطاب هو الأولى، ولحن الخطاب هو المساوي، هذا الصلاح كما ذكر. واضح هذا؟ فعندنا المنطوق والمفهوم، هذا المنطوق منه النص ومنه الظاهر ومنه غير الصريح كما سيأتينا دلالة الاقتضاء والإشارة، وعندنا المفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النص. هذا المفهوم ينقسم إلى مفهوم المخالفة وإلى مفهوم الموافقة. مفهوم المخالفة المسكوت عنه يخالف المنطوق به بالحكم، نثبت له نقيض حكم المنطوق به. مفهوم الموافقة أن نثبت للمسكوت عنه حكم المنطوق به، وهو ينقسم إلى قسمين، إلى مفهوم موافقة أولوي وإلى مفهوم موافقة مساوي. واضح هذا؟ نعيد أبيات صاحب المرافي رحمه الله تعالى: وغير ما مر، أي غير المنطوق، هو المفهوم منه الموافقة المعلوم، يسمى بتنبيه الخطاب، كما عندكم في النظر يسمى بتنبيه الخطاب، وورد فحوى الخطاب اسما له في المعتمد، يسمى تنبيه الخطاب، فحوى الخطاب ومفهوم الموافقة، فحوى الخطاب اسما له في المعتمد. وقيل ذا، أي مفهوم الأولوي، قال قبل ذلك ما هو مفهوم الموافقة؟ إعطاء ما لللفظة المسكوتة من باب أولى نفيا أو ثبوتا، نعطي حكم اللفظ للمسكوت عنه سواء كان يعني من باب أولى نفيا أو ثبوتا. وقيل ذا فحوى الخطاب، أي ما كان أولويا يقال له فحوى الخطاب. وقيل ذا فحوى الخطاب والذي ساوى بلحنه دعاه المحتدي، أي دعاه المحتدي بقوله أنه لحن الخطاب إذا كان المسكوت عنه مساويا للمنطوق به. واضح هذه المسألة؟ طيب بقيت مسألة، اللي عنده شيء مفضل يكتب إن شاء الله نجيب، إما في هذا المجلس وإما في المجلس القادم. أسئلة لم هاتي بها، أسئلة أمس نسيت أن هاتي بها، لكن إن شاء الله نعيدكم أن الأسئلة حين ترد نجيب عنها إن شاء الله تعالى، إما في نفس المجلس أو في المجلس الذي يكون بعدها. طيب مفهوم الموافقة عندنا مسألة مهمة، هل دلالة مفهوم الموافقة دلالة قياسية أم لفظية؟ تقرؤون هذا في بعض الشروح، هل دلالة مفهوم الموافقة قياسية أم دلالته أم دلالته لفظية؟ ما معناها؟ أضرب مثال: لا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. طيب هذا دلنا بالمنطوق على تحريم التأثير، ودلنا بمفهوم الموافقة على تحريم الضرب مثلا والشك إلى آخره، تحريم الضرب. هل تحريم الضرب استفدناه بطريق القياس؟ يعني أننا لما جاءت هذه الآية تقول فلا تقل لهما أف، التأثير محرم، وعندك التحريم الإيذاء، ولما كان هذا الضرب فيه إيذاء فقفنا الضرب على التأفيف بجامع الإيذاء فأنتج لنا ذلك التحريم، هذا بطريق القياس، يعني أن ذلك المفهوم استفدناه قياسا على أن ذلك المسكوت عنه قفناه على المنطوق به للجامع بينهما الذي هو الإيذاء في الحكم اللي هو التحريم. فقالوا دلالة المفهوم قياسية، وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ومن تبعه، الإمام الرازي وأبي المعالي الجويني، قالوا دلالة المفهوم دلالة قياسية، أي أننا قفنا المسكوت عنه على المنطوق به. واضح هذا؟ القول الثاني وهو مذهب الجمهور أن دلالته لفظية، يعني لا يحتاج إلى قياس، بمجرد تسمع اللفظ تفهم أن التحريم أن الضرب محرم، يعني المذكر فلا تقل لهم أف لا تحتاج إلى أن تقيس أصلا، فكأن هذه اللفظة تشمل جميع معاني الإيذاء، فلا نحتاج إلى أن نقيس غيرها عليها. هذا مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة وجمع من الشافعية، فقالوا بأن دلالة المفهوم الموافقة دلالة لفظية تستفاد من اللفظ مباشرة بغض النظر عن القياس، ثم اختلفوا في كيفية هذه الدلالة اللفظية. كيف دلت هذه الدلالة اللفظية؟ مثلا لا تقل لهم أف هذا اللفظ، كيف دل إذن على تحريم الضرب مثلا؟ الذي عليه أبو حامد الغزالي رحمه الله والآمل أنه بطريق المجاز، بطريق المجاز، يعني أن القرائن والسياق يدل على تحريم الضرب بطريق المجاز. كيف المجاز؟ المجاز المرسل، هذا يحتاج معه إلى معرفة بعض علوم البلاغة، يعني من باب إطلاق الأخص وإرادة العام، يعني الله تبارك وتعالى أطلق التأفيف فهو يريد كل معنى من معاني الإيذاء، فهذا بطريق المجاز. المجاز المرسل كثير وجود. على كل حال مسألة إثبات المجاز فيها الخلاف المشهور بين العلماء، هل هناك مجاز أم لا يوجد مجاز؟ الذي عليه الجماهير هو وجود المجاز في القرآن وفي اللغة العربية وغيرها، وبعضهم فصل قال مولود في اللغة ولا القرآن، وبعض يقول لا مجاز لا في اللغة ولا في القرآن، هذا محل نظر كبير وليس المجلس محل بسط هذه المسألة. الذي يميل إلى القلب وهو الأقوى هو القول بالمجاز بلا شك. ونفي المجاز بحجية كونه سبيلا إلى تعطيل الصفات هذا لا يصبح حجة، أن حتى حين نثبت المجاز فالمجاز فرع الحقيقة، المجاز لا يصار إليه إلا بدليل، المجاز لا يصار إليه إلا بدليل، والأصل حمل الألفاظ على حقائقها، فنصوص الصفات نحملها على ظاهرها ولا نحتاج فيها للمجاز. يعني ليس لأن المجاز استعمل في تعطيل الصفات نقول بنفي المجاز، وإلا كما يقول القاضي عبد الوهاب رحمه الله نفي المجاز مكابرة، الذي ينفي المجاز حقيقة المجاز الاصطلاحية ألا وهي استعمال اللفظ في غير ما وضع له في الأصل، نفيه بهذا هذا مكابرة لا يمكن، لا يمكن ولا يتصور أصلا. أما أن تنفيه من حيث اللفظ لا تسميه مجازا، تسميه تسمية أخرى لا بأس، كما صنيع ابن رجب وغيره حقيقة تركيبية مثلا، هذا لا يخرجه عن كونه استعمالا لللفظ في غير ما وضع له في الأصل، لأنه الذي يقول بنفي المجاز لا يمكن نفي المجاز أصلا، إذا نفيت قد تنفي اللفظ، وإلا مثلا بالله عليك قل لي مثلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى حقيقة؟ مستحيل يكون حقيقة، يستحيل أن يكون حقيقة، ومن كان في هذه أعمى يوم القيامة يكون أعمى؟ ما المقصود بالأعمى؟ أعمى البصيرة، أعمى القلب، أقدر تقول حقيقة؟ أحياناً القول بالحقيقة قد يكون كفراً في بعض النصوص، عبدي مريض فلم تزرني حقيقة؟ الله يمرض؟ معاذ الله، بل بيّن الحق جل جلاله في تتمة الحديث القدسي قال يا ربي كيف تمرض أنت الله رب العالمين؟ قال أما إن عبدي فلاناً مريض، لغة فيها اتساع، مريض تقول حقيقة تكفر، كيف؟ الله يمرض؟ سبحانه وتعالى، وهكذا أمثلة لا تحصى ولا تستقصى. فالمذهب وسط في هذا، الجمهور على إثبات المجاز، لكن كثير من أهل العلم لم يقل بالمجاز من باب سد الذرائع، سد الذريعة، بل كما سماها العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق طاغوت، سماه طاغوتا لأنه اعتمد، لأن كثير من المتأخرين اعتمدوا على المجاز في نفي الصفات، لكن معلش نحن نثبت المجاز ونقرر في نفس الوقت تبعا لعامة العلماء أن المجاز لا يصار إليه إلا بدليل، والأصل هو الحقيقة كما ذكرنا في إطلاقات الأصل، تذكرون في المجلس الأول أو الثاني ذكرنا الأصل، من يذكر لنا إطلاقات الأصل؟ ولست ممن يحب امتحان الطلبة ولا سؤالها، معليش إطلاقات الأصل، والأصل هو للدليل والرجحان، جيء الأصل بمعنى الدليل ويأتي بمعنى الرجحان، وما عليه قيسة من أركان النص، النص هذا إطلاق أخرى غير كما أمس، معليش نبعش نقول من إطلاقات من والأصل للدليل والرجحان الراجح، فيطلق عفوا الأصل يقول دليلا الأصل من إطلاقات الأصل، يطلق على الدليل ويطلق على الراجح. لما ذكرنا الراجح مثلنا بالحقيقة والمجاز، فنقول الأصل حمل الألفاظ على حقائقها، فالحقيقة راجحة على المجاز، المجاز فرع والمجاز لا يصار إليه إلا بدليل إلا بقرينة. وهذا وعقيدتنا في نصوص الصفات إمرارها على ظاهرها كما هي عقيدة السلف رحمة الله عليه. على كل حال ذكرناه استفرادا فقط، لأني أعلم أنه ربما بعض من الطلبة قد تكون له مقدمة في نفي المجاز، ولا بأس. على كل حال هذه المسائل خلافية بين العلماء وبين الأصوليين، وأنا لما كنت صغيرا كنت أعتقد وجود المجاز، ثم لما طلبت العلم قليلا توصلت بأنه لا مجاز، ثم قرأت قليلا فتوصلت فيه المجاز، لا يمكن نفي المجاز أبدا. بل كما ذكرت لكم قول القاضي عبد الوهاب، إنكاره مكابرة، إنكاره بمعناه، أما تغيير اللفظ فهذا في الساعة، هذا في الساعة. وفي المسألة كلام طويل، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلام طويل في المجاز، ومن المتأخرين شيخ مشايخنا العلامة محمد بن الأمين الشنقيطي رحمه الله، له كلام طويل في نفي المجاز رحمه الله. لكن المسألة ليست مسألة يعني من المسائل الأصول في أصول الدين أو التي يضلل فيها المخالف، إلا لضللنا عامة الفقهاء والأصوليين والعلماء، فالمسألة من مسائل الخلاف ومن المسائل التي فيها سعة. ولا ينقضي العجب من أولئك الذين يعني يبدع بعضهم بعضا بسبب هذه المسائل الأصولية، المسائل لا ينبني عليها تبديع أو تضليل أو تفسير للمخالف بلا شك، ولا نعلم خلافا في هذا أصلا. طيب فأين كنا؟ أيوة، دلالة مفهوم الموافقة، قلنا دلالة قياسية عند الشافعي ومن تبعه كالرازي وابن معالي الجويني، أو دلالة لفظية. اختلفوا في كيفية هذه الدلالة اللفظية، كيف دلت لفظة فلا تقل لهما أف على تحريم الضرب؟ قلنا بطريق المجاز، لا بإطلاق البعض الأخص وإرادة الأعم، وأحيانا يقع العكس، إطلاق الأعم وإرادة الأخص، إطلاق الكل وإرادة الجزء. هذا في علم البلاغة كثير، المجاز المرسل له صور كثيرة من الأمثلة، مثلا من إطلاق الكل وإرادة الجزء قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ظاهره من شهد الشهر كله، يعني لا نصوم رمضان إلا في شوال، ظاهر آية. تأمل تأمل، فمن شهد منكم الشهر، حقيقة الشهر 29 ثلاثة، من شهده أي حضره، فلما تحضر الشهر كاملا يعني نصوم في شوال رمضان، هذا ليس مقصودا. فمن شهد منكم الشهر أي أول شهر، اللي هو ليلة رمضان، هلال رمضان، فهذا من إطلاق الكل وإرادة الجزء. ومن شهد منكم الشهر أي أوله وبدايته، وهنا العكس في قوله فلا تقل لهما أف، فلا تؤذيهما بأي نوع من أنواع الإيذاء، وإنما أف أطلقت من باب المجاز، باب إرادة الإطلاق الخاص وإرادة المعنى العام. وقيل قول آخر: بل الدلالة اللفظية مش بطريق المجاز، وإنما بطريق الحقيقة العرفية، لأن الشارع الحكيم نقل هذه اللفظة، لفظة التأفيف، نقلها من معناها اللغوي الأصيل هو التأفيف وهو قول أف، إلى معناها العام، فصارت لفظة التأفيف يراد بها الإيذاء، تأفف من غيره إذا آذى، فكأن الشارع نقل هذه اللفظة من معناها اللغوي الخاص إلى معناها العرفي العام ألا وهو الإيذاء. هذا لا ينبني عليه كبير شيء، كما ذكر أبو المعالي الجويني رحمه الله تعالى في البرهان. هذه مسائل فيها بحث عن كيفية الدلالة، هل يهمنا أنها مفهوم، أنه مفهوم موافقة، إما أنه مدلول عليه بطريق القياس أو بطريق اللفظ، إما بطريق المجاز أو بطريق الحقيقة العرفية. هذا باختصار ما يتعلق بمفهوم الموافقة، مفهوم الموافقة، وهو سماه في تنبيه يسمى مفهوم موافقة وتنبيه الخطاب وفحوى الخطاب ولحن الخطاب، وعلى التفريق بينهما: فحوى الخطاب على المفهوم الأولوي، ولحن الخطاب على المفهوم المساوي، وهو اصطلاح ابن السبكي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم، قول. وقد الذين مفهوم الكتاب وسنة الهادي إلى نهج القواعد. يقول الناظم رحمه الله تعالى: وحجة لديه مفهوم الكتاب وسنة الهادي إلى نهج القواعد، أي من أدلة إمامنا مالك رحمه الله تعالى دلالة الاقتضاء، وهي المرادة بقوله مفهوم وسنة الهادي إلى نهج الصواب، وهو صلى الله عليه وسلم هادي. ما من أمة إلا وخلا فيها نذير، كما قال الله تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقال تعالى: ولكل قوم هاد. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيد الهادين إلى الله رب العالمين، يقول له الحق جل جلاله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فهو الهادي صلوات الله وسلامه عليه. المقصود بمفهوم الكتاب: حجة لديه مفهوم الكتاب وسنة الهادي إلى نهج الصواب، إلى طريق الصواب والحق والخير. مقصود به دلالة الاقتضاء، أو دلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة، على تقسيم الاقتضاء إلى تصريحي وتلويحي. على كل حال، ما هي دلالة الاقتضاء هذه؟ قبل أن نذكر هذا، اختلف العلماء في دلالة الاقتضاء إشارة وغيرها، هل هي من قبيل المنطوق أم من المفهوم؟ بعضهم قال هي من قبيل المفهوم، وبعضهم قال هي من قبيل المنطوق غير الصريح، ليس منطوقا صريحا. سيأتينا أشار إلى هذا، أشرنا إلى أبيات صاحب المراتب لما قال: ويطلق النص على ما دل وفي كلام الوحي، والمنطوق هل ما ليس بالصريح فيه قد دخل، هل المنطوق غير الصريح؟ ثم ذكر بعد هذا هو دلالة اقتضاء يدل على ما دونه ليس. فاختلف هل هو من قبيل دلالة المفهوم أم من قبيل دلالة المنطوق غير الصريح. لا يهمنا هذا، ما يهمنا ما هي دلالة الاقتضاء. دلالة الاقتضاء تعريفها: هي دلالة اللفظ على معنى، أن يدل اللفظ على معنى لا يستقل المعنى الأصلي بدونه، لتوقف صحته أو صدقه عليه شرعا أو عادة عقلا. نعاود: دلالة اللفظ على معنى لا يستقل المعنى الأصلي بدونه، لتوقف صحته أو صدقه عليه شرعا أو عقلا أو عادة. نأتي بمثال، وبالمثال يتضح المقال. يقول الله تعالى في آيات الصيام: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. الشاهد في قوله تعالى: أو على سفر، من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. خلونا مع ظاهر الآية. ظاهر الآية أن من مرض أو سافر وجب عليه القضاء وإن لم يسافر. ما كانش في الآية كلمة فأفطر. فمن كان منكم مريضا، يعني من أفطر في نهار رمضان، عفوا، من مرض في نهار رمضان أو سافر في نهار رمضان فعدة من أيام أخرى. يستقيم هذا؟ هذا لا يستقيم. بل المقصود: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر لمرضه أو أفطر لسفره فعدة من أيام أخرى. فدلنا هذا اللفظ على معنى، ذلك المعنى لا يستقل عنه المعنى الأصلي للآية، لا بد منه حتى لتوقف صحة هذا الكلام أو صدقه عليه، يعني لا يكون الكلام صحيحا أو صادقا حتى نضمر، حتى نقدر ذلك الكلام، حتى يكون الكلام صحيحا أو صادقا أو صحيحا عقلا أو شرعا أو عادة. واضح هذا؟ مثال آخر من الأمثلة: حديث باليتين في الصحيح لما سهى النبي صلى الله عليه وسلم واشقى ابن ذي اليدين، قالوا: يا رسول الله، أقصرت الصلاة؟ أم نفي؟ النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الرباعية ركعتين، فهو نسي صلى الله عليه وسلم، الواقع أنه نسي وسهى صلى الله عليه وسلم. طيب، يقول خرباق الآن وذو اليدين يقول يا رسول أقصرت الصلاة أم نسيت؟ صحيح ماذا؟ أنه نسي لم تكن. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال كل ذلك لم يكن، مع أنه نسي. كيف يكون كل ذلك؟ فهنا يقدر العلماء كل ذلك لم يكن، يعني بظنه صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن. وإلا لو كان الكلام على ظاهره كل ذلك لم يكن، الخائف الواقع هو نسي صلى الله عليه وسلم. فكل ذلك لم يكن أي في ظني، واضح هذا؟ فيقدر حتى يصح الكلام أو يصدق. مثال آخر، قال الله تعالى فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك الحجر البحر فانفلق. هو لما أوحى إليه انفلق، ولا لما أوحى إليه فضرب فانفلق؟ انفلاق البحر كان بمجرد الوحي، ولا بعد أن ضرب موسى؟ يعني تقدير الكلام، أوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فضربه فانفلق. حين ضربه انفلق البحر، لم ينفلق البحر فصار كل فرق كالطود العظيم حين أوحى الله إليه، مع أن ظاهر الآية تقتضي هذا. حين أوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق، حين أوحى انفلق، لا. السياق يدل على أنه لم ينفلق البحر حتى ضرب موسى عليه السلام. هذه دلالة الاقتضاء، أن يدل اللفظ على معنى لا يستقل المعنى الأصلي بدونه لتوقف صحته أو صدقه عليه عقلا أو شرعا أو عادة. مثال آخر في قول الله تعالى واسأل القرية، ظاهره سؤال الجدران، لكن في العادة ما نقولوش عقلا، عادة الأصوليون يمثلون له يعني لما يصح عقلا، لأنه لا يوجد شيء يمنع عقلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الجدران وتجيبه. قد كلم النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الجمادة، كلمته كلمه الحجر، إذا بمكث حجرا كان يسلم عليه، يعرفه الآن حجر يكلمه صلى الله عليه وسلم. لما اشتكت إليه الناقة، الجمل اشتكى إليه وصاحبه يتعبه إلى آخره، لكن هذا لا يمتنع عقلا، تكليم الجماد للإنسان لا يمتنع عقلا، العقل ليس ممنوعا. وفرق بين الحكم العقلي والعادي والوضعي، بوضع اللغة أو الشرع. لكن في العادة واسأل القرية، أي أهل القرية ليس القرية، حتى سياق الآيات سورة يوسف، إخوة يوسف لم يريدوا أن أباهم يسألوا الجدران، إنما يسألوا أهل القرية. فاسأل القرية أي أهلها، يسأل أهل القرية. وهكذا كما ذكرت لكم أمثلة كثيرة لدلالة الاقتضاء، وأنا لا أريد أن أسلك المسلك الذي يفرق ما يعني حتى يصدق شرعا أو عقلا أو عادة حتى يصح عادة شرعا، أمثلة طويلة وفيها من نزاع وتفصيل كبير، لكن نكتفي بذكر الأمثلة عموما. من الأمثلة أيضا الحديث المشهور الذي رواه ابن حبان وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكثر عليه. في بعض الروايات وإن كانت لا تصح رفع القلم عن فلسطين، جاءت بعض الروايات حسنة أن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان، ما ظاهره رفع أو وضع، أنه لا يوجد، وضعه إذا أباحه وأزاله، لكن نجد الناس ينسون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الله وضع عن أمة، وضع عنها النسيان والخطأ، لكن الناس ينسون الآن ويخطئون. كيف وضعه؟ وضع إثم الخطأ، وإثم إثم المؤاخذة بالخطأ أو بالنسيان أو بالإكرام هي التي وضعها الله سبحانه وتعالى، إثم ذلك، الله تعالى وضع إثم ذلك. أما حقيقة النسيان أو الخطأ فهي واقعة، هل يقولها دلالة الاقتضاء؟ ها؟ أن يدلنا السياق، الأصوليون ينبهون يقول لك الذي يقتضي هو المعنى، قولهم دلالة لفظ تدور دلالة لفظ على معنى، لكن الذي يقتضي هو المعنى، اللفظ يدل يشير إلى هذا المعنى. أن نقول هو دلالة لفظ على معنى لا يستقل المعنى الأصلي، فالمعنى الأصلي هو الذي يطلبه حتى لا يطلب ذلك الضمير، ذلك المضمر، المضمر يعني المقدر، يطلبه حتى يصح الكلام، حتى يستقيم الكلام. وأمثلة دلالة الاقتضاء كثيرة. يقول في المراقي وهو دلالة اقتضاء أن يدل لفظ على ما دونه لا يستقل، لا يستقل الكلام بدونه، لا بد من تقديره. واضح هذا؟ واضح دلالة الاقتضاء؟ هذه دلالة الاقتضاء. عندنا دلالة ثانية يقال لها دلالة الإشارة، دلالة الإشارة، وبعضهم يجعلها من دلالة الاقتضاء، فيقسم الاقتضاء إلى اقتضاء تصريحي وإلى اقتضاء تلويحي. معلش نحن نسير على أن دلالة الاقتضاء مستقلة عن دلالة الإشارة. دلالة الاقتضاء تقدمت معنا. القسم الثاني دلالة الإشارة. دلالة الإشارة هو دلالة اللفظ على معنى لازم، على معنى لازم، هل يصف اللفظ له أصالة؟ وإنما أريد بالتبع أن يكون هذا المعنى مرادا بالتبع لا بالأصالة. مثال بسيط واضح إن شاء الله تعالى. يقول الله تعالى في القرآن أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. هذه الآية ماذا دلت على ماذا بظاهرها؟ على جواز الاستمتاع بالزوجة في ليالي رمضان، هذا هو ظاهرها. الآية نفسها دلت على صحة صوم من أصبح جنبا من الجماع وغيره. كيف دلت؟ الآية دلت على أنه يجوز للإنسان أن يدركه الفجر في شهر رمضان وهو على جنابة لزوجته، بأن جامع زوجته يجوز أن يدركه الفجر وهو على ذلك لم يغتسل بعد. كيف استفدنا؟ الله تعالى يقول أحل لكم ليلة الصيام، والليل يبتدئ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق، فآخر لحظة من الليل قبل الفجر الصادق يصدق عليها أنها من الليل ويجوز فيها الجماع ولو في آخر لحظة، وهذا يلزم منه أن يصبح جنبا. دلالة إشارة. الآية لم تسق لهذا، الآية تتضمن هذا المعنى، تقصده بالتبع لا بالأصالة. المعنى المراد بالأصالة هو جواز إتيان المرأة في الليل، لكن هذا يلزم منه في جميع الليل، وهذا يصدق على آخر جزء من أجزاء الليل ويلزم منه إصباح جنب. واضح هذا؟ وذلك جاء في الحديث الصحيح حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو على جنابة من أهله. صريح واضح. دلالة إشارة. مثال آخر حتى يتضح المقال. مثلا في قوله سبحانه وتعالى وفصاله في عامين، فمدة الرضاع عامان. طيب هذه الآية مع قوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، فهم منها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، مع أن لفظة 6 أشهر لم تأتي لا في آية ولا في حديث. أين فهمها علي؟ وحمله وفصاله 30 شهرا، والفصال الذي هو الرضاع 2 سنين، أي ما يعادل 24 شهرا. فإذا طرحنا 24 من 30 بقيت 6. والله تعالى يقول وحمله وفصاله، حمله 24 وفصاله 30، يعني مدة أقصى مدة أو أقل مدة الحمل عفوا 6 أشهر. هذا كله بطريق دلالة الإشارة. واضح هذا؟ فدلالة الإشارة كما ذكر في المراقي فأول إشارة اللفظ لما لم يكن القصد له قبل الجمعة، أن يشير اللفظ إلى معنى المراد بالتبع لا بالأصالة، لم يسق اللفظ لأجله الأصل، لكن استفدنا ذلك المعنى منه. واضحة؟ فهذه دلالة إشارة، وقبلها دلالة الاقتضاء. بعضهم يجعل دلالة الإشارة من قبيل دلالة الاقتضاء، من قبيل دلالة الاقتضاء، ويجعل الاقتضاء على قسمين تصريحي وتلويحي كما هو صنيع الشارح لدينا. زين قول ثم تنبيه كتاب الله ثم تنبيه سنة الذي جاء نحوه. عندك شلح رفض البلاد إذا ربما أخطأ أنا لست أنا الذي أتيتكم بالنسبة. أيوة تقول ثم صحيح ثم تنبيه كتاب الله ثم تنبيه سنة الذي جاء عظيم صلى الله عليه وسلم. ثم لغة قل ثم وثم ثم تنبيه كتاب الله ثم تنبيه سنة الذي جاء عظيم هو أعظم الناس جاها صلى الله عليه وسلم وسيد الأنبياء وأفضلهم على الإطلاق. إذا كان عيسى عليه السلام وجيها عند الله فكيف بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ عيسى عليه السلام يقول فيه الحق جل جلاله كان عند الله وجيها عيسى، فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أما حديث توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم فلا يصح، وإن كان جاهه هو عظيم صلى الله عليه وسلم لكن الحديث لا يصح. والتوسل لله تبارك وتعالى لا يكون إلا بما ثبت دليله. طيب جاهه عظيم عند الله سبحانه وتعالى جاها عظم عظم جاها عليه الصلاة والسلام. أيوة هو هنا يريد في التنبيه دلالة الإيمان ثم تنبيه كتاب الله ثم تنبيه سنة الذي جاها عظم يريد بذلك دلالة الإيماء تسمى دلالة الإيماء والتنبيه وهي من مسالك العلة من مسالك العلة من طرق إثبات العلة الإيماء والتنبيه. ما هي دلالة الإيماء والتنبيه؟ هي أن يقترن الحكم بوصف يشعر ذلك الاقتران بأن ذلك الوصف علة الحكم اقتران يقترن الحكم بوصف لو لم يكن ذلك الوصف علة لعابه الخبير بمرام الكلام لعابه الفطن بمرام الكلام كقول الله تعالى مثلا السارق والسارقة السارق والسارقة قطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. ما علة القطع؟ السرقة. لو لم نقل هذا إذا لماذا ذكر أصلا؟ هو ذكر لبيان أن علة القطع هي السرقة الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة علة الجلد الزنا وهكذا. ما جاء في حديث البخاري لا في الصحيحين وموطأ مالك من حديث أبي هريرة الرجل الذي جامع أهله في نهاية رمضان قال يا رسول الله أهلكت وأهلكت وقعت أهلي في نهاية قال أعتق رقبة. ما علة العتق؟ أنه أتى أهله في نهاية رمضان. هذا من طرق إثبات العلة. العلة في باب القياس والعلة أحد أركان القياس كما لا يخفى عليكم وهذا سيأتينا إن شاء الله في الدرس ما يأتينا لما نتكلم عن القياس. أركان القياس أربعة: الأصل حكمه وما قد شبها وعلة مرابعها فانتبهها. العلة هذه إما أن تكون منصوصا عليها مبينا منصوص عليها كما في قوله صلى الله عليه وسلم إنما كنت قد نهيتكم من أجل الدافة نهي عن ادخار بين العلة وهكذا. وأحيانا تكون مستنبطة واستنباطها يكون بطرق منها كيما اقتران الحكم بوصف ذلك وهذا الاقتران يشعر بأن ذلك وصف علة في ذلك الحكم. واضح هذا؟ هذه يقولها دلالة الإيماء والتنبيه دلالة الإيماء والتنبيه. إذا تأملنا في هذه الدلالات دلالة الاقتضاء دلالة إشارة دلالة إيمان يعني هي في جملتها من قبيل دلالة اللزوم من قبيل دلالة اللزوم إما يعني تقوى هذه الدلالة ضرورة. يقول في المراقي وهو دلالة اقتضاء من يدل لفظ على ما دونه لا يستقيم دلالة الإيماء والتنبيه في فن تقصد أو قال فأول إشارة اللفظ لما لم يكن القصد له قد علم دلالة الإيمان والتنبيه في الفن تقصد لدى ذويه أن يقرن الحكم بوصف حي لغير علة يعبه من فطن. إذا لم يكن هذا الاقتران دالا على العلية فهذا يعيبه الفطن بمرامي الكلام. فالناظم رحمه الله تعالى قد أشار إلى هذه الدلالات في هذين البيتين اللذين يعني هو جعل البيت الأول في دلالة الاقتضاء والإشارة، والبيت الثاني فيما يتعلق بدلالة الإيمان. فلعلنا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، لأنني على سفر وعلى موعد، وموعدنا إن شاء الله تبارك وتعالى في مجلس الغد بإذن بحول الله عز وجل. وأوصي إخواني وأحبابي من الطلبة أن يأتوا يعني مبكرين قليلا ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، حتى لا نفوت على أنفسنا الخير. وشكر الله عز وجل لكم سعيكم وحرصكم وتواضعكم في حضور هذه المجالس، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يفتح عليكم.